الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني النهارده اليوم نتدارس باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن يعني بعد ما جاء في سمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نوصل كان يسهر أحيانا في أمر من أمور المسلمين، أو يسهر أحيانا مع زوجاته يتكلم يؤانس الزوجة، فهنا كان يعني جميل من الإمام الترمذي أن هو جعل باب النوم بعد باب الإيه؟ باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام المناوي علق على هذا وقال: مناسبة النوم للسمر ظاهرة. يعني جميل أو أنه إيه؟ أنه يرتبها على أنه كان بيسهر أحيانا وبعد كده بدأ يتكلم على نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وصراحة مسألة ان احنا نتعامل مع عادات النبي صلى الله عليه وسلم الحياتية، ان النبي اصلا كان بينام امتى وينام ازاي وبينام على انهي جنب وبيعمل ايه قبل ما ينام واذكار النوم، هذا من الاشياء يعني هذه من العبادات التي ربما يغفل عنها كثير من اهل الاسلام. ان احنا ممكن كثير مننا ممكن يعني ايه ما ياخدش باله ان هو ينام على سنة النبي عليه السلام، ان هو يقول اذكار النوم، ان هو يبحث عن اتباع النبي عليه السلام في هذا. ولا يخفى ان كل ما الانسان يعني بيتبع النبي عليه السلام في كل مناحي الحياة وفي كل مسألة من مسائل الحياة، كل ما هو بينال أعلى الدرجات، بينال ثواب في عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت صحته بتكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على الخير. ولا يخفى أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته ما كانش فيها مساحة على الهوى، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم معلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه قبل ما ينام، يقول إيه بعد ما يستيقظ من النوم، ينام إزاي. ولا يخفى إن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به ففيه منفعة للناس. عادي العبد ممكن ينام زي ما هو عايز، لكن لا يخفى ان كل ما بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بيكون هو في نفع في الدنيا وفي الآخرة. هل في وضع للنوم احنا منهيين عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما وجد رجل ينام على بطنه، نهى وقال: هذه نومة الجهنميين. يعني ان قال له ما تنامش على بطنك. ليه؟ لانه قالوا ان ده بيثير الشهوة، وان ده بيجعل الانسان يعني قالوا ان ده فعل قوم لوط، او دي نومة، هذه النومة تشجع على إثارة الشهوة. وهيأتي معنا عدة أحاديث في كيف كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم. النوم حاجة والنعاس حاجة. يعني يقولوا النعاس هو أول النوم، وأو النوم القليل اللي هو الإنسان بيبقى نايم هو يشعر باللي حواليه. يقولوا يعني الحواس بتفتر وهو مقارب للنوم لكنه مش نوم. يعني إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الأزهري بيقول: حقيقة النعاس هي السنة من غير نوم. يعني إن الإنسان يبقى سامع الحاضرين اللي حواليه لكن هو مش نايم، فده بيسموه إيه؟ نعسان. يعني في نعاس. وقيل السنة في الرأس والنعاس في العين. لا يخفى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خصيصة من دون البشر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مستيقظ دائما. يعني الإنسان لما بينام هو بيبقى مش مدرك اللي حواليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى إذا نام هو مدرك. يعني هو ممكن صلى الله عليه وسلم يعرف هو أحدث ولا لم يحدث، هو يعني عنده إدراك كامل أثناء النوم. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، وهذه خصيصة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ زكاة الأنصاري بيقول إن النوم فيه غلبة على العقل بسقوط الحواس، والنعاس ليس كذلك. يعني بيقول إن في فرق ما بين النعاس وبين النوم، إن النعاس يبقى فيه فتور للحواس لكن الإنسان مدرك اللي حواليه، ممكن يكون مش عارف يميز قوي. يعني النعسان ممكن يكون يعني تأخذه تغفيلة كده هو، وده بيحصل مع ناس كتير. يعني ممكن يكون هو قاعد في محاضرة، ممكن يكون قاعد في مواصلة، ممكن يكون سايق حتى وتأخذه غفوة كده أو نعسة، هو يعني أخذته سنة. هو طبعا يعني مسألة إن احنا محتاجين إن احنا نرتاح كويس، محتاجين نعرف ننام كويس، وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في اوقات ايه بالظبط، كان بينام ازاي بالظبط، بحيث ان احنا نتمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. برضو من المفاهيم او الالفاظ اللي بتطلق في النوم مساله الرقاد، يقولوا يعني ايه يعني رقاد، يعني ايه يعني واحد رقد ده هينام. احيانا النوم بيطلق على النوم الحقيقي، واحيانا النوم بيطلق على الاضطجاع، يعني واحد واقف او نايم، واقف او نايم ده وهو الاثنين يقظ، بس كلمه مثلا مريض وهو نايم بيسموه نايم على السرير، وهو حقيقه مش نايم، يعني هو مش اخذه النوم، انما ايه انما هو في وضع الايه انه على جنبه رقد. طيب طبعا النوم بتسكن فيه الجوارح، النوم بيستعد به الإنسان للحياة، النوم بيخزن طاقة الإنسان، أو الإنسان بيبقى يعني عنده مساحة كبيرة إن هو يرتاح في أثناء النوم. وفي نفس الوقت الأجهزة يعني أجهزة الجسم بترتاح وما بتقفش، يعني القلب ما بيقفش في وقت النوم، الكبد ما بيقفش في وقت النوم، الكلى ما بتقفش في وقت النوم، الجهاز الهضمي ما بيقفش في وقت النوم، بالعكس بل الهضم بيزداد في أثناء النوم. لذلك الناس بتوع التغذية وبتوع يعني دكاترة العلاج الطبيعي ودكاترة التغذية يعني ايه بيبقى لهم برنامج غذائي على مسألة ترتيب الايه ترتيب الأكل في وقت النوم وفي وقت الايه في وقت اليقظة. لا شك ان انفع النوم هو نوم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عايزين نختار عادات صحية جميلة نتمثلها ونتأسى بها ونقتدي بها، يبقى احنا هنعرف كيف كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى امتن على البشر بالنوم، قال ومن آياته، يعني من آيات الله الدالة على وحدانيته وقدرته، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ان من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده ان هو سبحانه وتعالى جعل جسم الانسان بينام يرتاح. عارفين السلم الكهربائي، لما تبص على سلم كهربائي كده هو سلم ده بيرتاح امتى؟ مفيش يا جماعة جهاز في العالم بيشتغل 60 سنة متواصل، يعني مفيش اجهزة في العالم تقدر شغالها من ساعة ما تصنع لحد ما تموت بتشغل بنفس القوة. جسم الانسان بيشتغل من ساعة ما يتولد، من ساعة ما ينفخ فيه روح لحد ما يموت، القلب شغال، الكلى شغالة، الكبد شغال، الامعاء شغالة، الجهاز التنفسي شغال، سواء انت اردت او لم ترد. يعني في عضلات اسمها العضلات الارادية، وفي حاجة اسمها العضلات اللا ارادية، يعني في المخ شغال ليل نهار، يعني في اجهزة هي شغالة ليل نهار. ومن عظمة الله سبحانه وتعالى انه جعل هذا الجسم يرتاح ويجدد الطاقة ويستعيد النشاط ويقدر ان هو يمارس الحياة بطريقة في حال الحياة وفي حال النوم. النوم هو عبارة عن علاقة بين الروح والجسد، لكنها علاقة مختلفة. يعني في العلاقة بين الروح والجسد علاقة الحياة اللي احنا عارفينها، والانسان لما بيموت الروح والجسد بينهم علاقة مختلفة، ان الروح بتصعد والجسد بيدفن في الارض، وعند البعث الروح تعود مرة اخرى الى الجسد. وقصة عيسى ابن مريم ورفع عيسى، العلاقة بين الروح والجسد كانت لها طريقة مختلفة. وفي النوم في علاقة مختلفة بين الروح والجسد، ان الانسان له روح وله جسد، والعلاقة بين الروح والجسد هذه يدبره الله سبحانه وتعالى كيف شاء. فالنوم يقولوا النوم قسيم الموت، يعني يسموها ليه الموتى الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني النفس بترفع، الروح بترفع في أثناء الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل المسمى. إن الإنسان روحه بترفع إلى السماء في وقت النوم. وبعدين في علاقة مختصة، إن الإنسان لما بيموت لو هو حد قاعد ينادي عليه الروح مش هتيجي، لكن الإنسان لما بيكون نايم لو حد نادى عليه وبيصحيه اصحى اصحى اصحى فهيصحى. يصحى ازاي وروحه صعدت؟ هذه العلاقة الخاصة انفرد الله سبحانه وتعالى من آيات الدالة على وحدانية الله قضية النوم، ان ازاي كيف ينام الانسان وكيف يستغرق في النوم وكيف يفقد السيطرة على حواسه كلها، ما عادش سامع ما عادش شايف، يعني خلاص اللي عارفين يعني ممكن الانسان وهو نايم ما يحسش ايده فين، ما يحسش حاجة جات جنبه، يعني ممكن يشعر بالألم، لكن فيما سوى ذلك مشاعر الانسان كأنه جهاز الطفى، انه ما عادش قادر. كيف يحدث هذا؟ ولا شك ان ربنا سبحانه وتعالى خلق في الانسان الحواس، ان حاسه اللمس الانسان يشعر بحاجه قريبه منه قوي، وحاسه البصر انه ممكن الحاجه ممكن تكون بعيده شويه فيبدا يشوفها، وحاسة السمع ان ممكن يكون بعيدة قوي، فهو ممكن يحتاج ان هو يشعر من باب من السماع، يعني ممكن يكون في خطر جاي فهو شايفه، ممكن خطر مش جاي يعني هو مش شايفه، لكن هو حاسة السمع بتخليه يعرف ينتبه للخطر حتى لو هو ايه، لو هو مش شايفه، ان هو بيسمع ان في حاجة، بيسمع صوت جاي معين، بيسمع خطر معين، فبيبدأ ايه ينتبه واستيقظ له. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق في الانسان الحواس، وهذه الحواس بتنطفئ غالبها عند النوم. هذه آية دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، في سورة القصص. طيب النهاردة الحديث الأولاني حديث حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب يذكر عنه إن النبي كان إذا أراد أن ينام كان بينام إزاي، كان يضع خده الأيمن على كفه اليمنى. إن الكف دي يقول لك سميت الكف كف لأنها تكف عن الإنسان الأذى، الكف اللي هي راحة اليد مع الصوابع دي اسمها الكف. فكان يضع صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يضع وجهه الأيمن، خده الأيمن على كفه اليمنى. ليه مش اليسرى؟ العلماء بيتكلموا في ده كتير قوي، يقولوا أصل اليسرى ده فائدة طبية ودي فائدة رياضية ودي فائدة للهضم ودي فائدة مش عارف إيه. هو يعني طبعا يعني لا شك إن إحنا نستطيع إن إحنا نستخرج الحكم الكثيرة في هذا، والدورة الدموية لا، دورة الجهاز الهضمي لا، التنفس لا، الإنسان لو نام على شقه الأيسر سنوم هنا هيكون له مختلف عشان الجهاز الهضمي لا، عشان بقية أعضاء الجسم لا، عشان القلب في الشمال فهو لما يكون على اليمين القلب كده بيكون مش مرتاح قوي، فيبقى هو يسهل ان هو يستطيع القيام وده أنشط للجسد. حكم كثيرة قالها العلماء في هذا، لكن خلينا الأول وإحنا يعني وإحنا بنتناول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نضع النبي صلى الله عليه وسلم موضع التسليم، إن هو صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة. إحنا بنستمع للنبي صلى الله عليه وسلم أو بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الإنسان كل ما بيتعلم كل ما بيكتشف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حكيم، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل عاداته وكل الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكمة وفيها منفعة للبشر، إما أن تكون منفعة آنية وإما أن تكون منفعة مؤجلة. لكن إحنا لما بنتبع مش بنتبع على سبيل إن إحنا أصل الدواء الدموية فيها مشكلة، إنما بنتبع على إيه؟ على سبيل أننا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. براء بن عازب بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، يعني كلمة مضجع يعني مكان النوم أو يعني محل النوم، ووضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. إنما السلام كان يضع الكف يضع الخد على إيه؟ على كفه. وهذا الوضع وهذه الهيئة للنوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يواظب عليها. ابن القيم بيقول: الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن. يعني بدأ ابن القيم يتكلم على إيه؟ على الحكم الطبية، وبيقول ان ده انشط للجسم، والانسان ما بياخدش راحته في النوم قوي فما بيستثقلش، فبيبدا يسهل عليه ان هو ايه ان هو ينام. وقالوا لا على الايمن، لان يعني ايه دايما ربنا شرف اليمين وجعل الكتاب باليمين، وجعل الانسان يعني اليمين لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من تكريم اليمين، وجعل اليسار للنظافة من النجاسات، وكان ده نوع من انواع الايه نوع من انواع التكريم دي اليمين. العلماء اتكلموا في مسألة ايه، في مسألة هو ليه الايمن، يعني اشمعنا الخد الايمن والكف الايمن، ليه مش الخد الايسر والكف الايسر؟ قالوا قيل أن هذا له حكمة طبية، وقيل أن هذا له تشريف لليمين. وفي الآخر خالص يعني الإنسان ممكن ينام على شكه الأيسر، لكن لا شك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العادات يأخذ عليه الإنسان إذا نوى أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليه حسنات. ولا شك أن الإنسان إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خير إلى خير، وأن ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كل خير، وأن ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنفع العادات وأنفع ما يستطيع الإنسان أن يستغله في هذه الدنيا. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه صحة، فإزاي يستغل هذه الصحة؟ لا شك إن أفضل العادات هي عادات النبي صلى الله عليه وسلم. من الغريب بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام أخذ مضجعه، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة له شاهد في كل مشهد من مشاهد الحياة، يعني مع كل موقف الحياة تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتذكر أمور الأخيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بالنوم الموت، وتذكر بالموت البعث، فقال وهو رايح ينام يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، تذكر العذاب ليه؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يشير إلى أن النوم ممكن إنسان ينام ويقومش، وإحنا يعني كم كل الناس في الحياة رأت هذا، كم من رجل نام ثم لم يستيقظ. إن إحنا بنبقى إيه؟ بنبقى نقول ياه الواحد هينام ويرتاح، تفاجأ إن في ناس نام وارتاح لحد ما ارتاح خالص، يعني هو إيه؟ ارتاح وما قامش تاني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه دائما يقظ، ومسألة الأخيرة في ذهنه، إن مسألة إن عذاب الأخيرة والحساب الأخيرة في ذهنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني يا رب احفظني من العذاب. يعني تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني أنه يعني هناك أفضل منه على وجه الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبيب الله خليل الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعه الله سبحانه وتعالى ورفع له ذكره، يعني مفيش حد على وجه الأرض مقامه عند الله سبحانه وتعالى مثل مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤثر في كل شيء. تخيلوا يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء والمرسلين أنهم إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وعيسى عليه السلام حي، وعندما ينزل عيسى في آخر الزمان فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وخذوا بالكم أنا مش بكلمكم على حد عادي، بكلمكم على سيدنا موسى، يعني أحد أكبر خمس عزائم عبر تاريخ البشرية في رضا الله سبحانه وتعالى. وكلمك عن سيدنا عيسى الذي مسح الأرض شرقا وغربا في الدعوة إلى الله، يعني بكلمك على أولي العزم من الرسل، ومع ذلك موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنهما يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قابل الأنبياء ربنا جعله هو الإمام الذي يصلي بهم صلاة في قصة الإسراء والمعراج. فقضية يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قني عذابك يوم تبعث عبادك. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يحمل هم يوم القيامة، ويذكرنا ويعلمنا أن عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أمر ينبغي أن نتقيه، وأن ندعو بالنجاة منه. يا رب أنا خايف من هذا، يا رب قني، يا رب احميني، يا رب نجيني، يا رب يعني ارزقني ما به أنجو من هذا، يا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكأن نوع سلام يعني في حال النوم يتذكر أمر الآخرة. يقول ابن القيم لما كان النائم بمنزلة الميت والنوم أخو الموت، يستحيل على الحي الذي لا يموت، وهذا يستحيل على الحي الذي يموت سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى، وهذا فرق أن الله سبحانه وتعالى لا تأخذ سنة ولا نوم. لذلك أنت أبدا لا تتعلق بميت، تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وربنا جماعة من عظيم العبودية أن الله لم يجعل هناك بينه وبين عباده واسطة إلا في البلاغ، يعني الأنبياء هم وسطاء بين الله وبين عبادي فقط في البلاغ، أما في العبودية في الدعاء قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن الإنسان إذا أراد أن يدعو، إذا أراد أن يلجأ، أراد أن يحتمي، إذا أراد أن يتوكل فإنه يتوكل على الله وحده لا شريك له. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك وسطة في البلاغ اللي هي الأنبياء. الله سبحانه وتعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنسان يموت، كل البشر يموتون، الأنبياء والمرسلون الكل يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك يقولوا يعني الإنسان لا ينبغي عليه أن يتعلق إلا بالله ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فقال ولهذا يستحيل، وهذا ابن القيم بيقول ولما كان النائم بمنزلة الميت والنوم أخو الموت يستحيل على الحي، وهذا يستحيل على الحي الذي لا يموت، وأهل الجنة لا ينامون فيها كأن النائم محتاج إلى من يحرس نفسه ويحفظها مما يعرض له من الآفات ويحرس بدنه من طوارئ الآفات، وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي بها كمال حفظ الله سبحانه وتعالى له. إن الإنسان يعني هو جاي يشوفه أدعية النوم تتحجب، والله تتعجب من هذه الأدعية في وقت النوم، إن النبي عليه السلام بيعلمنا رب كني عذابك يوم تبعث عبادك. ده في وقت إيه؟ لما تشوف مثلا فرن مثلا بيتشوى في مثلا سمك، مثلا لما تشوف مثلا واحد بيعمل بيشوي لحمة فبتقول أعوذ بالله من النار، لما تشوف حادثة ومثلا وحد مات، لا لا وانت رايح تنام، تنام ده يعني عارف انت استحميت وصليت واكلت اكلة حلوة وراح تنام بقى، يعني عارف والجو جميل وانت ممكن يكون هينام وبجانبه زوجته او هي بجانبها زوجها، وتتخيل النبي عليه السلام وهو في هذا المشهد اللي فيه راحة وان هو بيستعد للراحة، النبي عليه السلام يتذكر انه يدعو الله سبحانه، يلجأ الى الله سبحانه وتعالى ويفوض امره الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم النائم التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي كمال حفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه، وارشده مع ذلك الى ان يستذكر الايمان وينام عليه ويجعل التكلم به اخي كلامه، فانه ربما توفاه الله سبحانه وتعالى في منامه. الانسان ممكن ينام وما يقومش، فاذا كان الايمان اخي كلامه دخل الجنة، فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب والبدن والروح في النوم واليقظة والدنيا والآخرة. فصلوات الله وسلامه على من نال به أمته كل خير. الأثر الذي يليه أثر حدثنا محمد المسنى حدثنا عبد الرحمن، فيه هو نفس الأثر لكن بدل ما يقول يوم تبعث عبادك قال يوم تجمع عبادك، يعني من نفس الكلام. الفرق بين تبعث وتجمع، قالوا ان يعني ايه الفاظ، ان البعث فيه جمع، وان الانسان اول ما يبعث بيبقى الاول ناس على هيئه معينه ثم يجمعون بعد ذلك، لكن في الاخر هي ايه هو المعنى قريب. الأثر الذي يليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق، وهذا الأثر في البخاري. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة. أنا ليه بقول السند؟ هؤلاء من نقلوا الدين، هؤلاء يعني هقول هؤلاء أبطال الذين تحملوا وبذلوا، هؤلاء علماء نبلاء، يعني الناس الذين أذكرهم وتحملوا الدين في كل طبقة من الطبقات، ده عالم العلماء. هذا العالم رحل من بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ، وضحى بنفسه وضحى بماله وضحى بوقته وضحى بكثير من دنياه لكي يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أبطال نبلاء. فيعني مهم إن احنا وإحنا بنذكر أسماء العلماء إن احنا نعرف قيمة هؤلاء، كيف تعب هؤلاء، كيف بذل هؤلاء، كيف امتحن هؤلاء، كيف يعني رحل هؤلاء. يعني انت هتجد في كل عالم العلماء رحلته، محنته، شيوخه، طلابه، طبقته، اقوال العلماء فيه. مش هؤلاء كل عالم من هؤلاء العلماء له قصة. عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم ورايح ينام يقول باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. إن جماعة الإنسان يبدأ حياته بسم الله، بسم الله عارف عارفة وعارف سبح اسم ربك الأعلى، ان الانسان يسبح اسم ربه، ان الانسان دايما دايما لما يجي يبدا حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدا بشيء يبدا بسم الله، يقول بسم الله، يبدا بسم الله وهو بياكل، بسم الله وهو بيشرب، بسم الله وهو يركب، ان بسم الله يعني انا ابدا مستعينا بالله، يعني انا احتاج الى الله، يعني انا مستصحبا لعظمه الله، مستصحبا انني عبد عند الله، مستصحبا ان ربي هو العظيم. قالوا باسمك اموت واحيا، يعني قالوا يعني انه ان العبد اذا اراد ان ينام فانه يستعين ربي ويلجأ إلى ربي وفرض أمره إلى ربي، وهو بيتكلم على ربنا يقول باسمك أموت، يقول أي اسم، هل أي اسم، يعني هل باسمك اللهم اسم الله الذي تأله القلوب والذي يعبده العالم، ولا اسم الله المحيي المميت، يعني هل باسمك المحيي أحيا وباسمك المميت أموت، ولا بسم الله يعني أنا أبدأ بسم الله مستعينا بالله متوكلا على الله، ولا أنا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكأني بقول نفسي، أذكر نفسي وأذكر من حولي وأذكر الله سبحانه وتعالى وأثني على ربي، يا رب أنا راح أنام وأنا محتاجك، يا رب أنا مش هعرف أنام إلا وأنت تكلأني، يا رب أنا محتاج أنك أنت تحميني، محتاج أنك أنت تحفظني، يا رب أنا ممكن أكون أنا نايم وعدو ما بينامش، الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، من الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يا رب أنا نايم وممكن أي حاجة تأذيني، ممكن حاجة تطلع عليا، ممكن سبع، ممكن بكتيريا، ممكن فيروس، ممكن حيوان، ممكن أي حاجة تطلع، ممكن تعبان، ممكن أي حاجة ممكن تأذيني، يا رب أنا محتاجك، يا رب أنا محتاج أنك تحفظني باسمك، يعني أستعين بك يا رب، أستعين بقوتك، أستعين بعزتك، أستعين بقوتك، أستعين برحمتك، أستعين بك يا رب، أعوذ بعزتك، أعوذ بعزة الله وقدرته، أنك أنت بتستعيذ، أنك أنت بتذكر نفسك أنك تعيش في كنف الله، تذكر نفسك أنك أنت تعيش في كلاءة الله، تذكر نفسك أنك بتعيش وأنت ترجو الله وتتوكل على الله وحده لا شريك، أن قلبك معلق بالله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرنا أنه لما يجي ينام يفتكر يوم القيامة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرنا معنى التعلق بالله، الإنسان هو جاي ينام يفتكر ربنا سبحانه وتعالى، ويفتكر قد إيه هو عبد فقير إلى ربه، فقير إلى قوته، إلى عزته، إلى جبروته. قال باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، يعني وصل إلى فراشه، وكلمة فراشه معناه إنما صلى الله عليه وسلم ما كانش بينام على الأرض، إنما كان يفرش له شيء، وقولوا هذا من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في مكان إنما صلى الله عليه وسلم بينام فيه. يعني في ناس يقول لك إيه من الزهد انك انت تنام في اي حته، ماشي، ما فيش مشكله انك انت تبقى عندك قوه ومرونه، انك انت تعرف انك انت تمارس حياتك الطبيعيه وبواقعيه، وان انت مش لازم تكون قاعد على فراش له طبيعه معينه، لكن مهم انك انت يبقى عندك نظام، ان انت في مكان للنوم وفي مكان للمذاكره وفي مكان للاكل وفي مكان لدخول الخلاء، مش كله في بعض. يعني انما اصلا كان اذا اوى الى فراشه، قالوا الفراش ما يبسط للجلوس او النوم عليه، وفي رواية أوى إلى منزله. فإنما صام هنا كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني يا رب، يعني يا رب، إنما صام بيدعي وهو رايح ينام، وقوله يا رب أنا محتاجك، يا رب أنا أعيش باسمك، أنا يا رب أتوكل عليك، يا رب أنا أفوض أمري إليك، يا رب أنا عايش في الدنيا مفتقر إلى عطائك، يا رب أنا ماليش إلا أنت، يا رب أنا ما عرفش حد أطلب منه إلا أنت، يا رب ما فيش حد غني على وجه الأرض، يا رب ما فيش حد أقدر أطلب منه، يا رب أنا فقير إلى عطائك، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، باسمك يا رب أستعين بك، يا رب أستعين بقوتك، أستعين بعزتك، أستعين بأنك أنت الحي الذي لا يموت، أستعين بقدرتك يا رب، أستعين بعلمك يا رب، أنت الوحيد الذي يعلم كل شيء، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، يا رب أنت الوحيد الذي تقدر على كل شيء، أنت الوحيد الذي تحيط بكل شيء، أنت الوحيد الذي تبصر كل شيء، يا رب أنا راح أنام وكل أجهزتي هتطفى، والعدو ما بيطفاش، والعدو ما بيخلصش، الشيطان قاعد يلف حواليك ليل نهار، الشيطان لما انت بتنام يعقد على افاك، على قافية احدكم ثلاث عقد، يعني انت مجرد ما بتيجي تنام تلاقي الشيطان يجيب حبل يربط عليك ثلاث عقد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى واحنا يا جماعه محتاجين نذكر اسماء الله، ومحتاجين نتعلم اسماء الله. يعني انصحكم بسماع اسماء الله سبحانه وتعالى، وانصحكم بانك تبقى دايما عندك علاقه باسماء الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عرفنا عليه باسمائه وصفاته، وكل اسم له معنى، وكل اسم هو صفه لله سبحانه وتعالى، وكل اسم له شواهد في هذه الحياه، وكل اسم بيدل على ربوبيه الله، ويدل على الوهيه الله، ويدل على سنن الله، ويدل على معامله الله. كل ما انسان بيتعرف على اسماء الله كل ما بيطمئن، كل ما بيرتاح. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنا ان ان ان النبي عليه السلام وهو بيدعي او هو رايح ينام يقول باسمك اللهم اموت واحيا. يعني بعض الشراح قالوا ان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسماء الحسنى ومعانيها ثابته له، فكل ما ظهر من الوجود فهو صادر عن مقتضيات الاسماء والصفات. لذلك الانسان محتاج ان هو يعرف ايه الفرق بين الرحمن والرحيم والملك والقدوس والصمد والمقيت والقوي والقدير والعزيز والأول والآخر والظاهر والباطن. محتاج ان هو يتعرف على اسماء الله سبحانه وتعالى، يتعرف على اسم الله المصور والبارئ والغفار والقهار والوهاب والرزاق والفتاح والعليم. كل ما الانسان بيتعرف على اسماء الله كل ما بيطمئن، كل ما بيعرف ان مصيره بيد الله، وان حياته بيد الله، وان الوحيد الذي ينفعه ويضره هو الله سبحانه وتعالى، وانه لا احد يملك له نفع ولا ضر، وان حياته بيد ربنا، وانه موته بيد ربنا، وان حسابه بيد ربنا. فيبدا يخلص لله ويبدا يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا ان الانسان اذا اراد ان ينام يبدأ أو يستعين بالله سبحانه وتعالى. ودي نقطة مهمة يا جماعة، مش بس في النوم، في كل حاجة في الحياة، إنك ابدأ مستعينا بالله، توكل على الله، فوض أمرك إلى الله، التجئ إلى ربك سبحانه وتعالى، حدد وجهتك، أنا عايز أرضي ربنا حتى في النوم، حتى في النوم، حتى في النوم. طب أنا دلوقتي راح أنام وهسيب الحياة، فألجأ إلى الله، أحتمي بالله، أفوض أمري إلى الله، أستعين بالله وأتوكل عليه، باسمك اللهم أموت وأحيا. طب إذا قام من النوم، هنا النبي عليه السلام يثني على ربه. يبقى بدأ النوم بالاستعانة، ونهى النوم. أول ما يقوم النبي عليه السلام أول ما يستيقظ يقول إيه؟ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إن هنا يثني على الله سبحانه وتعالى، يقول له يا رب أنا أنا أنا أنا بشكرك إنك أنت رجعت لي حياتي مرة أخرى، إنك أعطيتني فرصة للحياة مرة أخرى. الحمد لله الذي أحيانا، وكأن الموت كان وكأن النوم كان موتا، ثم يعني قام الإنسان من موته أو من ركدته كأنه مات ثم بعث مرة أخرى. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرى النعمة. ودي يا جماعة بها أختم، يعني إن الإنسان يحتاج أن يرى النعم. أنت عودوا نعمة الله لا تحصوها. شوفوا المعاملة البسيطة، النوم ثم الاستيقاظ. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الإنسان إذا استيقظ فإن هذه نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وهو يثني على ربه. إن جماعة أعظم الدعاء الثناء، يعني إن الإنسان يقول الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان. إن الإنسان عايز ياخد حسنات كثير قوي قوي فيعمل إيه؟ يثني على الله سبحانه وتعالى. والثناء على الله سبحانه وتعالى هذا باب عظيم. إن ربنا سبحانه وتعالى من جميل كرمه ومن جميل معاملته أنه هو الشكور الوحيد اللي بيعاملك كل حاجة بتعملها بيشكرك عليها. يعني من أسماء الله الشكور، هو الذي يشكرك على كل الأفعال. مفيش حد كل ما تعمل حاجة يقول لك شكرا، مفيش حد كل ما تعمل حاجة يعطيك. الوحيد الذي يشكرك على كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، والوحيد الذي يعطيك فوق ما تستحقه هو الله سبحانه وتعالى. والإنسان لما حد بيعطيه حاجة بيقول له شكرا لأن هو انتفع بيها. الوحيد الذي يعطيك ويشكرك على ما أعطاك هو سبحانه وتعالى هو غير منتفع. لو العالم كله كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء وما انتفع الله بشيء. لو العالم كله كانوا على أفجر قلب رجل، يعني كل واحد فيهم عمل كل أنواع المعاصي، ما ضر ذلك الله سبحانه وتعالى شيء. ومع ذلك ربنا يعطيك الحاجة ويشكرك عليها. فلذلك النبي عليه السلام ويعلمنا ان احنا نشكر ربنا، نثني على الله سبحانه وتعالى، نثني عليه بجميل صفاته وجميل انعامه. ان الانسان يفتكر النعمه لما ربنا يعطيك حاجه يقول الحمد لله. فكان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا. يقول ان الحياه ديت نعمه، ان اليوم الجديد ده نعمة، ان ربنا اعطاني حياة مرة اخرى، واعطاني ادراكي مرة اخرى، واعطاني سيطرتي على حواسي مرة اخرى، وايقظني مرة اخرى لكي اقوم في هذه الحياة لأعمر الارض بطاعة الله. هذه نعمة. قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اتانا بعدما اماتنا واليه النشور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مرة اخرى النشور، قالوا النشور ان الناس تنشر او تنتشر في الارض على مختلف الافكار ومختلف التصرفات، او ان الناس تنشر يعني تبعث يوم القيامة. يعني مضى الوقت سريعا، لكن خلينا نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.